ولسوف يرضي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولي من الأولي ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي فهاوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك.